رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض، وما نقص عن العادة طهرا. طهر. وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها ستة فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطائه وصلت لأنها طاهرة، وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت عشرا، فرأت الدم ستا ثم انقطع مرتين ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه صادق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن زادت عادتها أو نقصت أو تغير وقتها بأن تكون في أول الشهر فتأخرت عن عادتها، أو تقدمت، أو كانت في الوسط، أو زادت أيامها، أو نقصت أيامها، فهي تستمر على عادتها السابقة حتى يتكرر ما تغير ثلاث مرات. فإذا تكرر ثلاثا عد حيضا، وما قبل ذلك فهي تجلس. فإذا كان عادة خمسة أيام وزادت صارت ستة أيام، تجلس الخمسة فقط، اليوم السادس ما تجلس، تغتسل ولو رأت الدم، وتصلي وتصوم حتى يتكرر ثلاث مرات فتكون عادته، معناها أنها تغيرت العادة. ولكن سبق لنا الحكم هذا في المبتدأة، فهم عملوا مع من تغيرت عادتها معاملة المبتدأة التي قالوا تجلس يوم وليلة ولو رأت الدم، وتغتسل وتصلي ولو الدم عليها. ولكن سبق لنا الإشارة إلى أن المبتدأة تجلس ما دامت ترى الدم، وأنها لا تجلس يوما واحدا، وأن هذا افتراض واحتياط من العلماء رحمهم الله. ولكن الصحيح ما ذكره العلماء، اللي هي رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من العلماء، بل وجمهور فقهاء الحنابلة يختارون القول غير هذا القول، وهو أن الأصل في الدماء الحيض، فإذا رأت الدم تجلس حتى ينقطع الدم، ما لم يعبر الدم أكثر الحيض، فإذا زاد واستمر، عرفنا الآن أنه استحاضة، فتتحيض في علم الله خمسة أيام أو ستة أيام وتغتسل وتصلي. أما ما دام أنه في حدود الحيض المعقول، خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام، أو عشرة، أو 12 يوم، هذا في حدود المعقول، فهي تجلسه ولا تغتسل ولا حتى ينقطع عنها الدم، سواء مبتدأة أو سواء ما أشار إليها المصنف هنا، وهي من زادت عادتها أو تأخرت أو تقدمت أو نقصت. وكذلك فالصحيح أن هذا حكم واحد ما دامت رأت الدم، سواء مبتدأة أو من تغير، بحيث مثلا عادت خمسة أيام وصار واستمر معها الحيض سبعة أيام ثم انقطع، نقول تجلس سبعة أيام، ما نقول لا حتى يتكرر، بل إذا رأت ما دامت ترى الدم فهي، إلا إذا كثر وأصبح محل استحاضة، لأن الأصل في الدم هو الحيض، ولا نحكم بأن هذا غير حيض إلا إذا تبين لنا، بمعنى أنه لم يكن له وقت محدود وليس له مثلا أيام محدودة، تبين أن هذا دم فساد. فالمهم إن هذا هو الصحيح إن شاء الله، أن المبتدأة أول ما يجيها الحيض ما دامت ترى الحيض تجلس ولا تصوم ولا تصلي حتى ينقطع، فإذا انقطع عن الدم اغتسلت وصلت كغيرها كالمعتادة، وأصبحت الآن هذه عادتها. وكذلك من زادت صارت عادة 5 أيام ورأت الدم 8 أيام نقول يجلس 8 أيام ما نقول حتى يتكرر 3 مرات. هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. وما عاد فيها أي في أيامها في أيام عادتها كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع 2 ثم عاد في 9 والـ10 جلسته فيهما. نعم صحيح. هذا إذا كانت مثلا عادت مثلا 10 أيام ثم رأت 5 أيام دم ثم انقطع 2 نقول تغتسل وتصلي ثم عاد عليها في 2 بعد ذلك نقول تجلس. فهذا إذا رأت الدم جلست وإذا انقطع اغتسلت وصلت. نعم. لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض. نعم. إذا كان زمن عادة 5 أيام ورأت اليوم الأول والثاني دم كثير ثم في اليوم الثالث دم قليل ثم في اليوم الرابع ما رأت الصفرة وقدرة وكذا 2-3 ذا يعتبر ما دام في وقت العادة يعتبر من الحيض. ولو لم يكن دم مجرد الصفرة والقدرة. نعم. للحديث الآتي كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا ومفهومها الحديث أنها في وقت الحيض يعدون شيء يعدونه من الحيض لكن إذا طهرت ثم رأت الصفرة والقدرة ما تلتفت إليه. نعم. والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا. نعم. ولو تكرر فهي بعد العادة لا تجلس إذا طهرت ورأت صفرة أو قدرة لا تلتفت إليه. نعم. لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. نعم. كنا لا نعد الصفرة حديث أم عطية لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا لكن مفهوم الحديث أننا نعد الصفرة والقدرة قبل الطهر يعتبر من الحيض ولا تعتبر إذا مثلا أنها انقطع ما دام مثلا في العادة ورأت صفرة وقدرة نقول لها أنت لا تزالين في العادة فتجلس ولا تصلي لكن إذا طهرت ثم عاد عليها في اليوم الثاني والثالثة والرابعة الصفرة والقدرة فإن في هذه الحالة لا تلتفت تستمر في صلاتها إلا أنها تتنظف مما يخرج منها تتنظف ويستحب لها أن تغتسل استحبابا لا وجوبا. رواه أبو داود. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي. نعم. إذا كان رأت الطهر أما صفر وكدرة فيتقعد لكن صار الطهر كامل والطهر الكامل بحيث أن المرأة تحتشي بقطنة محل الخارج فإذا خرجت القطنة نقية خالصة من أي لون عرفنا أنها طهرت فتغتسل وتصلي وإن رجع عليها دامت في عدتها رجع عليها بعد 1 أو 2 الدم فهي تجلسه. نعم. والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطوها فيه. ما نعم يكره في مثل هذا لأن هذا محل شك فيكره أن يطأها زوجها كراهة. نعم. ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثر أي أكثر الحيض فيكون استحاضة والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول ونحوها. نعم أحسن الله عليك. والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقع دمه يعني مستمر لا يقف الدم بل هو مستمر. نعم. فهؤلاء لهم حالة سيأتي بيانها. نعم. أو جرح لا يرقع دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث وتعصبه عصبا أحسن الله عليك. وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان فإن لم يمكن عصبه كالباسور عصى الله على حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرض وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لأنه أمكن الإتيان بها كاملا، ومن لم يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد، ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العلد. نعم، ذكر مصنف هنا حالات، ولكنها ذكر في هذا الباب في باب المستحاضة، إلا أنه أضاف لنا مسائل كثيرة تعم البلوى بها، وهو أن المستحاضة هل يستمر معها الدم، فهذه ما دامت استحاضة تغتسل وتتلجم، تلجم محلا ليخرج منها الدم وتضبطه وتوضب وتصلي. لكن هناك مسائل أيضا مثل المستحاضة يبتلى بها كثير من الناس، قد يكون الإنسان معه سلس بول، قد يكون معه سلس مبي، قد يكون فيه جرح مستمر خروج الدم منه، قد يكون فيه رعاف يخرج منه الدم، وكل هذه تبطل الوضوء. قد يكون مثلا تخرج منه الريح ما يستطيع إمساكه، تخرج منه الريح ما يستطيع أن إمساكه. هذه كلها مسائل ذكرها في هذا الموطن، وهي كثيرا ما يبلى بها كثير من الناس، فلا بد من معرفة أحكامه. فأحكام هؤلاء يعامل مثل محاملة المستحاضة. المستحاضة مستمر الدم، إذا أرادت تصلي فيه تغتسل فيه وتنظف محل الخارج وتلجمه بخرقة بحيث ما يخرج شيء، ثم تتوضأ وتصلي، حتى ولو قدر أنه خرج منها شيء هذا أمر ما هو بيده، تصلي ولو على حالتها. كذلك من به سلس بول يخرج البول منه قبل ما ينقطع منه، فكذلك يتوضأ ويصلي على حسب حاله ولو خرج منه شيء، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا غصب عليه. كذلك ايضا من كان به مثلا الريح ما تمسك تخرج منه دواما، فكذلك يتوضا ويصلي ولو خرجت منه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. لكن المصنف نبه على مسائل هي التي قد تشتبه علينا، وهي ان الانسان قد يكون به سلس بول او المستحاضه قد يكون يقف عنها بعض الوقت، فإذا كان في الوقت مثلا يستمر مع أكثر الوقت وينقطع أحيانا، فمن به سلس البول أو مثلا جرح مستمر خروج الدم منه أو رعاف أو استحاضة أو خروج ريح، لكن بعض الساعات يقف ويعرف أنه يقف مثلا في وقت ما، فهذا وقت الوقوف يتوضأ ويصلي على حسب حاله ولو ما صلى مع الجماعة، لأن الوضوء شرط والصلاة الجماعة ما هي بشرط لصحة الصلاة، فهذا يتوضأ ويبادر ويؤدي الواجب اللي عليه من الصلاة قبل يخرج منه شيء. إن كان مستمر دوام فلا بد يتحيله، يصلي على حسب حاله. وإن كان لا معه سلس بول لكنه يجي حالات، يجي بعض الأوقات، فنقول تحين الفرصة اللي يمكنك فيها إنك توضأ وتصلي في الحال قبل يجيك فافعل هذا. فإن كان مالك فرصة إنه باستمرار فهذا لا يكلف الله نفسا لا وسعها، توضأ اغتسل، وإذا كان مثل الاستحاضة تحتاج تغتسل، أما غيره فلا يحتاج اغتسال، فإنما تتوضأ ويصلي على حسب حاله، إلا أنه وضوءه للوقت ذا ما يصلي به الوقت الثاني، لازم يتوضأ لكل وقت لأن الخروج هذا نقض الوضوء، لكن قيل له صل وانت على هذه الحالة ضرورة، والوضوء للضرورة ما تصلي به الوقت الثاني. فلو قدر انه مثلا معه سلس بول او المستحاضة وتوضى صلاة الظهر وصلى الظهر مستمر صلاة الظهر صحيحة لانه ما بيده حيلة، ومستمر الخارج دخل وقت العصر نقول لازم توضى الوقت العصر جديد، فيتوضى صلاة العصر ويصلي، وكذلك جميع بالأوقات على هذه الكيفية. وهذا امور قد يبتلى بها كثير من الناس، سواء على صفة استمرارية أو ربما يكون وقت دون وقت يكون له أسباب من مرض أو غيره، فهذا مدى موجد معه هذا، فهذه طريقة استعماله، وإذا زال عنه فهو يعود على حالته الأولى. ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه. نعم، الله سبحانه وتعالى نهى عن وطأ الحائض في قوله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المستحاضة لما كان كذلك الدم يخرج من الفرج فهي شبيهة بالحيض، فينبغي للزوج ألا يقربها في هذه الحالة إلا عند الضرورة، فلا بأس بذلك إذا كان يخشى على نفسه من الزنا أو يخشى، فهذا لا بأس. نعم. ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العند منه أو منها. نعم. ولا كفارة فيه. نعم. الاستحاضة دم الاستحاضة لو وطئها فلا كفارة فيه بخلاف الحيض، فالحيض فيه كفارة. للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام الله نهى عن قربان الحائض، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لعن الله من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، فلكن ولو فعل فإنه يجب عليه التوبة والاستغفار والتوبة إلى الله ثم الكفارة. إذا كانت حائضا يكفر، والكفارة مخير بين أن يتصدق بدينار كامل وبين أن يتصدق بنصف دينار كما جاء بذلك الحديث. نعم. ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة لكل صلاة. نعم، هذا يستحب للمستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة، فإن شق عليها كما يكون مثلا ربما تكون بلاد باردة أو الماء فيها شحيح أو نحو ذلك، فلها أن تغتسل وتجمع بين الصلاتين، تغتسل وتصلي الظهر والعصر جميعا، وتصلي أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء وتغتسل من أجل دفع الحرج والمشقة عليها، فلها الجمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بذلك، والإمام أحمد رحمه الله قاس على ذلك من كان على هيئتها أو كان مريض يشك عليه الوضوء والصلاة، فله أن يتوضأ ويجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر وحدها، فيجوز هذا. ولذلك استدل الإمام أحمد بإذن النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة بالجمع، قال هذا نوع من المرض، وكذلك المريض يجوز له الجمع بناء على هذا، لأن الدين مبناه والحمد لله على اليسر ودفع المشقة، فإذا كان فيه مشقة فلها أن تجمعنا. لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم. نعم. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الحيض ثم ذكر الاستحاضة، وبين أن الاستحاضة ما تمنع المرأة من الصلاة ولا تمنعها من الصيام إلا أنها تتنظف وتغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، فهذا أحكام الاستحاضة، ولا يمنعها من قراءة القرآن ولا يمنعها من أيضا المسجد إلا إذا كانت تخشى من التلويث فهي ممنوعة منه أو مرور لا بأس. فلما انتهى من ذكر الحيض، لأن الخارج من المرأة على ثلاثة أقسام، إما أن يكون حيض وإما أن يكون استحاضة وإما أن يكون نفاس وهو الدم الخارج بعد الولادة. لما انتهى من ذكر الحيض وذكر الاستحاضة ذكر أحكام النفاس وما يتعلق به. نعم. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم. نعم. وهو دم ترخيه الرحم عند الولادة، فيخرج الدم بسبب الولادة، وخروج الدم هذا قد يستمر أيام وقد يكون أيام قليلة وقد يصل إلى حد 40 ويزيد، ولكن العلماء رحمهم الله جعلوا له حدا أعلى ولم يجعلوا له حدا أدنى، لأنه قد يوجد من النساء من إذا وضعت يوم أو يومين تطهر، وقد يوجد من النساء من تلد ولا يخرج دم، هذه لا نفاس لها، مثل قصة المرأة التي أتت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت أنها ولدت ولدا ولم يخرج منها دم، فماذا يكون عليها النفاس؟ قالت ليس عليك نفاس، أنت امرأة طهرك الله فتصلي من حينها، من أول وقت يجب عليها تصلي. فهذا فلما كان النساء تتفاوت في هذا، منهن من تطهر اليوم أو يومين أو 10 أيام أو 20 يوم أو 30 يوم، فمتى طهرت وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتفعل ما تقر الطاهرات. أما وطؤها وطؤ زوجها فهو يجوز، إلا أن بعض العلماء كرهه، قال يكره في مدة 40 ولو طهرت مخافة أن يعاودها الدم، ولكن الجواز جائز. نعم. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل أجله، وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف أو من. نعم. سمي نفاس من مشتق من التنفس، لأن اللي يخرج من الأذى من الجوف يقول تنفس، مثل النفس، نفس الإنسان الذي يخرج من جوفه يسمى نفس، فهذا لما كان أنه محتبس وحصل له مخرج يقال تنفس، فهذا سبب تسمية نفاس، وإن له. وقد يطلق أيضا النفاس أيضا على الحيض لأنه نفس الدم وخرج من الجوف سواء وقت الولادة أو غيره، كذلك يطلق عليه النفاس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة وفي الحج رضي الله عنها وجدها تبكي فقال ما يبكيك لعلك قد نفستي، قالت نعم أي حضتي، لأنه ما هي محل نفاس ولا كانت فيها حمل ولا شيء، لكن قال لعلك قد نفستي. فالدم الذي يخرج قد يطلق عليه نفاس، ولكن النفاس إذا أطلق يراد به الدم الذي ترخيه الرحم عند الولادة سواء قبل الولادة قليل أو بعدها، هذا دم النفاس. وجعل له العلماء حد أعلى وهو 40، حيث لو زاد عن 40 فلا تجلس، تغتسل وتصلي ولو رأت الدم، لأننا تبينا أن هذه استحاضة وليس من نفاس. وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف. نعم، خروج الشيء من الجوف وقال تنفس. نعم. أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما وأول مدته من الوضع، وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم. نعم، إذا مثلا لو مثلا خرج منها دم قبل الوضع بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام هذا يعتبر من النفاس، تترك الصلاة له وله حكم النفاس، فلا تصلي ولا تصوم ما دام موجود معنا. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. نعم، هذا أحكام النفاس، أحكام النفاس سيأتي لها أحكام، فهو يبين متى يعتبر نفاس ومتى لا يعتبر نفاس، لأن الحامل قد تحمل ويكون مدة الحمل مثلا 2 أسابيع أو 3 أسابيع، قد يكون 4 أسابيع، قد يكون 6 أسابيع، قد يكون أكثر أقل. فالعبرة إذا مثلا سقط ما في بطنها، إن كان تبين فيه خطوط، تبين مثلا خطوط تخطيط خلقة الإنسان فهذا يعتبر نفاس، وإذا ما تبين في شيء لا يعتبر نفاس، بمعنى أنها لا تجلس وتغتسل وتصلي فيكون هذا الدم دم استحاضة ولا تجلس له. وفي الغالب النساء الغالب أنه يتبين فيها التخطيط في إذا قربت من 4 أشهر، قبل 4 أشهر نادر أنه يتبين فيها التخطيط، وما بعده فهو يتبين فيه تخطيط الإنسان، لكن حنا لا نحدد بالأيام ولا بالشهور، وإنما مثل ما وصف العلماء أنه إذا سقط فينظر إذا كان في تخطيط إنسان هل اعتبرناه نفاس، وإذا ما في تخطيط اعتبرناه. كذلك أيضا في أحكام أم الولد سيأتي، أحكام أم الولد متى تكون الجارية أم ولد، لأنها إذا وطئها زوجة وحملت منه فنعتبرها، فإذا وضعت ما فيه تخطيط اعتبرت أم ولد، وأم الولد تختلف عن الجارية الأخرى التي ليس لها ولد، بمعنى أن هذه ما يجوز الولي يتصرف فيها وتبقى عنده رقيقة لكن لا يبيعه ولد، فإذا توفي أتقت عليه وصارت حرة، هذا أم الولد ويعتقها ولده بسبب هذا الولد تعتق، لكن ما تعتق إلا بعد وفاة سيدها، ولكن سيدها ما له يبيعها ولا يجوز التصرف فيها، تبقى عنده للخدمة فقط. نعم، وسيأتي بيان أحكامها. نعم. ولا حد لأقل. نعم، أقل النفاس ما له حد، مثل ما سبق لنا الإشارة إلى أن بعض النساء قد تلد ولا يخرج منها دم، أو تكون يوم يومين أسبوع معها الدم وينقطع، فلا حد لأقل، وإنما الحد لأكثره فقط. ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده، وإن جاوز. نعم، لم يرد تحديده عن الشارع صلى الله عليه وسلم، ولأن أيضا وجد من لا يحصل لها نفاس أصلا. نعم. فإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها. صادف عادة حيضها. وصادف عادة حيضها ولم يزد. يكفي الله عافيك، يكفي على هذه الجملة خادم. هذا سائل يقول يا سماحة الشيخ هل على أهل جدة طواف الوداع بعد فريضة الحج؟ والله أو أحوط في خلاف بعض العلماء الذي يرى أنها مسافة قصر يقول يجب عليهم الوداع، وبعضهم يرى أنها أقل من مسافة قصر يقول ما يجب، لأن اللي أقل من مسافة قصر ما يجب عليهم وداع، مثلا إذا كان الإنسان ساكن في بحرة مثلا ولا ساكن من بوادي فاطمة ولا بالشرائع هذا ما عليه وداع لأنه دون مسافة قصر، أما إذا كان مسافة قصر فهذا لابد من الوداع، في جدة بالذات، أما بالنسبة للطائف واضح مسافة قصر، لكن جدة في الوقت الحاضر، أما قبل فكان ما في خلاف، لأن جدة كانت بالأول بعيدة، لكن الآن جدة اقتربت ومكة إذا اقتربت جهتها فصار المسافة اللي بينهم هي مسافة قصر. فبعض العلماء يرى أنه ليس عليهم وداع، وبعض العلماء فالأحوط للإنسان أنه يوادع، هذا أحوط للخروج من الخلاف. هذا سائل يقول: ما هو قدر الدينار لبطء الحائض بالنسبة للعملة السعودية؟ هذا ما نعرفه حنا، لكن اللي يعرفونه أهل الصين مثلا، اللي يعرفونه الصيارفة، لكن حنا نعرف أن الجنيه السعودي مقدار مثقالين إلا ثلث، فيكون الدينار قدر نصف الجنيه، مقدار نصف جنيه أو يزيد السدس، نصف جنيه ويزيد السدس يعني قدر ثلثين. فهذا فإذا عرفت مقدار الجنيه ممكن أنك تسأل الصيارفة كم وش تسوى قيمة الجنيه الآن بالنسبة للريالات، فهم يخبرك يقولون قيمة الجنيه مثلا الآن 200 ريال ولا 300 ريال ولا 400 ريال، فتخرج نصفها. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز للحائض الجلوس في الصفا والمروة؟ نعم يجوز، لأن هذه ليست من الحرم، يجوز إذا أمنت التلويث، لأن الآن الصفا والمروة صارت محل للصلاة والمسعى هيئ للصلاة، فإذا أمنت التلويث فلا بأس، لأنه غير داخل في مسمى الحرم. نعم. هذا سائل، هذا امرأة يقول: أنا امرأة متزوجة وساعات يحدث لي أنه بعد الاغتسال من الجماع ينزل مني مني، أي ما زوجي، فهل علي إعادة الاغتسال أم ماذا؟ لا، ما يكفي الغسل هذا، ولا إنما ما يلزمها للوضوء فقط، إنما ما يجب لها الاغتسال هذا. نعم. هذا السائل يقول: حبسنا الزحام في الإفاضة من عرفات، وقولها أنه يخرج منها مني، وهذا ربما أنها ما تعرف المني. اللي يخرج في مثل الحالات هذه قبل الجماع أو بعد الجماع، فالغالب أن الذي هذا يخرج أنه مني، والمني هذا ما يجب الغسل، يجب الوضوء فقط. أما خروج المني ما يخرج إلا حالات غير الحالات هذه، المني الغالي يخرج مع شدة الشهوة وكذا، هذا المني يخرج، لكن ربما تتحرك الشهوة مثلا من الإنسان إما لنظرة وإما للمس وإما لملاعبة ونحو ذلك، فالذي يخرج هذا لا مهمني، هذا مذي نجس يغسله ويتوضأ ولا يجب له غسل. أما المني الذي يخرج دفقا بلندة، دفقا بلندة ويختلف عنه، فتجد مثلا فالمذي يكون لزج ويكون رقيق، هذا المذي. أما المني فهو يكون أبيض ويكون ثخين، فيختلف هذا، فالمني هو اللي يجب الغسل، أما المني فهو نجس يلزمك تغسله إذا مثلا جاء بدنك أو وصل إلى ثيابك تغسله، ولا يلزم كل الوضوء ولا يلزم كل الاغتسال. لكن بعض الأخوان بعض مثلا خصوصا الشباب ربما يتوهم من هذا مني وتجده يغتسل كل ما حصل معه، لا هذا ما هو مني ولا يجب اغتسال هذا. نعم. هذا سائل يقول: حبستنا الزحام في الإفاضة من عرفات ولم نستطع النزول إلى مزدلفة حيث قضينا الليل في السيارة، ولكن في حدود مزدلفة، فهل علينا شيء؟ لا، ما عليهم شيء، هذا ما فرط الإنسان، إذا ما فرط فلا عليه شيء. أنت جاي قاصد مزدلفة، لكن بسبب ازدحام السيارات وتوقف مثلا خط السير، هذا ما هو باختيارك، فلا عليك شيء إن شاء الله. لو وصلت مزدلفة بعد الفجر ما عليك شيء إن شاء الله. هذا سائل يقول: هل الحديث إنه يأتي من أمتي أقوام يسبغون شعورهم بالسواد لا يشمون رائحة الجنة، هل هذا الحديث صحيح، وما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ الحديث نعم، لكن الحديث هو ما جاء بهذا، الأخ اختصر جاب لفظ من الحديث فقط، بعض الحديث ما هو كله الحديث. هؤلاء لهم صفات كثيرة، لكنهم ذكر من علاماتهم أنهم يصبغون بالسواد، لكنهم هم لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة لأعمالهم السيئة غير الصبغ، لكن من علاماتهم مثل ما وصف النبي الخوارج، وقال من علاماتهم التحليق، سماهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم، سماهم التحليق. يعني علامتهم تعرفهم انهم هذا لهم كونهم يعرفون، لا ان عملهم هذا هو اللي جعلهم من الخوارج وهو الذي اوجب قتالهم وهو اللي لا. فاحيانا النبي يذكر اوصاف فقط وليست هذه الاوصاف هي اللي موجبه لهذا الذنب او كذا، لا له اوصاف كثيره لكن هذه من اوصافهم. اما بمساله الصبغ للسواد فاختلف العلماء فيه، فمنهم من قال يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث في قصه والد ابي بكر الصديق رضي الله عنه حينما انه اتي به الى النبي عليه الصلاه والسلام وراى البياض لانه كان شيخ كبير ولحيته بيضه وراسه كالثغامه من شده البياض، فقال النبي عليه الصلاه والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فنهاهم عن ان يصبغوه بالسواد وامرهم بالحنة والكتم. فبعض العلماء اخذ من قوله وجنبوه التحريم، هذا امر من النبي فهذا، وبعضهم قال هذا حال بهذه الحالة خاصة، وبعضهم ايضا كلمة وجنبوه ما صححها، قالت وردت في بعض الروايات وبعض الروايات لم ترد فليست بصحيحة. ثم ايضا يقوي هذه اللفظة ان كان بعض الصحابة رضي الله عنهم نقل عن بعض الخلفاء وبعض الصحابة انهم يصبغون بالسواد، فلذلك قال بعض العلماء انه يكره الصبغ بالسواد ولا يحرم. اما بعض العلماء فهم يأخذون من هذه اللفظة وجنبوه يقولون يحرم، فالمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى في التلبيس ما يجوز، مثل امرأة مثلا مخطوبة وكذا، ومثل مثلا وهي رأسها أبيض أو في بياض، ثم مثلا تغيروا بالسواد وكذا كأنها شابة وكذا، هذا ما يجوز تدليس. وكذلك الرجل لحيته بيضة ثم يروح يصبغ بالسواد بخطب ولا شيء، يشاب والله شاب، هذا تدليس، والتدليس ما يجوز لا في الحالة دي ولا غيرها. فإذا قصد به التدليس فهو يحرم للتدليس، لا لكونه صبغا. فإذا في هذه الحالة الأكل اللي يبي غير السواد من جل ما يتجمل فقط لا لغرض تدليس ولا شيء، هذا الذي فيه الخلاف، هل هو يجوز أن يحرم أو يكره. أما إذا وصلنا إلى حالة التدليس فهذا التدليس ما يجوز في حالة من الأحوال. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: الخروج من المسجد بعد الأذان للضرورة هل فيه شيء؟ وهل خروجي من المسجد بعد الأذان لكي أصلي في مسجد آخر فيه شيء؟ أي نعم، إذا خرجت من هذا المسجد أذن وأنت بالمسجد وخرجت بدون سبب يخرجك، خرجت من المسجد علشان تروح تصلي مسجد ثاني، هذا نهى عنه النبي، كما في حديث أبي هريرة لما رأى رجل خرج من المسجد بعد الأذان فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فلا يجوز الإنسان أذن الأذان وأنت في مسجد وتخرج من هذا المسجد وتروح تصلي في مسجد آخر، لأن هذا يوجب العداوات، وهذا يوجب النفور، وهذا يوجب التشكيك في هذا الإمام أن تصلي خلفه لما ذا أنت تركت ما تصلي وروح تصلي. لهذا ما إلا لسبب واضح، كأنك مثلا خرجت ما توضيت تروح تتوضأ، لما توضيت صار المسجد الثاني أقرب لك، ما في مانع. لكن تخرج بدون أي سبب من الأسباب هذا النبي نهى عنه، كل هذا لأجل البعد عن الشقاق وعن النزاع وعن الاتهامات وعن الأمور التي يحصل في الأنفس فيها شيء. النبي حريص على أن ما يكون بين المسلمين شيء من النزاع ولا بينهم شيء من النفور، ويتسمون بالمحبة والمودة، ولا يصل بينهم شيء يوجب النفرة. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبلغني منكم أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فالنبي يقول: أنت ما تبلغ والله فلان كذا وفلان في كذا وفلان فلان كذا، يتغيرون على الناس، فلا خرجت أنا سمعت أن تكلمت بفلان في كذا وفي كذا، على كل حال يأثر الكلام هذا ويصلب نفسه عليه شيء. لا يبلغني هذا، فإذا كان هذا كلام معصوم عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله من العلم وعلى ما أعطاه الله من الفراسة وعلى ما أعطى الله من سعة العقل وعلى ما أعطاه الله من معرفة أصحابه، يقول الكلام هذا كيف حنا على ما عندنا من النقص ومن التقصير ومن الظنون السيئة؟ لا، ما ينبغي للإنسان أنه مثلا يتكلم والله هذا في كذا ولا كذا ولا كذا، هذا ما ينبغي، لأن هذا من الأسباب التي توجب النفور وتجب. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله العظيم.